الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 61 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وما زال الكلام على أحاديث كتاب النكاح، حيث قال رحمه الله تعالى: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه أبو السائب، من أوائل من أسلم وهاجر إلى الحبشة، وهاجر بعد ذلك إلى المدينة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دفن في البقيع، وقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات، وكان يحبه عليه الصلاة والسلام. طلب عثمان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في التبتل، والتبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وأصل التبتل القطع، ومنه تسمى مريم بالبتول لأنها ليست بذات زوج، فهي منقطعة عن الأزواج. قال: ولو أذن له، نعم، رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. وقوله لاختصينا إما أن يراد بها أننا بالغنا في العبادة وبالغنا في التبتل والانقطاع للعبادة، وإما أن يقال أنهم أرادوا حقيقة الاختصاء، والمعنى حينها لو أذن له في التبتل والانقطاع عن النساء لاختصينا، لكي ندفع شهوة النساء حتى نتمكن من التبتل والإقبال على العبادة. على كل حال، نعم، فإن قيل كيف نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل وأمر الله عز وجل بالتبتل فقال: وتبتل إليه تبتيلا؟ فالجواب أن الذي أثنى الله عز وجل عليه من التبتل وأمر به هو الانقطاع للعبادة، أما الانقطاع إلى العبادة والإكثار منها والإقبال عليها، أما الإعراض عن النساء وترك الزواج فإن هذا ليس من سنة المرسلين. فرق بين ما نهى الله عز وجل عنه وما أمر الله عز وجل به. قال ابن كثير: معنى الآية أي أكثر من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وتبتل إليه تبتيلا. الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى فيه ما مضى ذكره من أن النكاح سنة المرسلين وأنه أفضل من نوافل العبادات، وسبق أن تكلمنا على ذلك. وأيضا فيه النهي عن الاختصاء، والاختصاء له حالتان: الحالة الأولى اختصاء الآدميين، فهذا محرم سواء كان الآدمي صغيرا أو كبيرا، والثانية اختصاء البهائم، وأكثر أهل العلم على جوازه إذا كان فيه مصلحة من تطيب اللحم ونحوه، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين، يعني مخصيين. أما إذا لم يكن فيه مصلحة فإن ذلك لا يجوز. الحديث الذي يليه، نعم طبعا، لأن فيه تعذيبا للحيوان بلا مصلحة. الحديث الذي يليه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم طلبت منه أن يتزوج أختها، فقال لها: تحبين ذلك؟ وذلك لأن الأصل أن النساء لا تحب أن يشاركهن أحد في أزواجهن. قالت: لست لك بمخلية، يعني أنا لن أنفرد بك ولن أخلو من ضرة، لكن إذا حصل ذلك فليكن أختي لتكسب الشرف فتكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن ذلك لا يحل لي، إن ذلك لا يحل لي. وهذا فيه المسألة الأولى، وهي تحريم الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين، وهذا باتفاق أهل العلم. فلا يجوز لأحد أن يجمع بين أختين، وسواء كان الجمع بالزواج أو بملك اليمين بأن يطأ كلا الثنتين. والحديث هنا دل على تحريم الجمع بين الأختين. قالت: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. أم حبيبة تقول أن الناس يتحدثون أنك ستتزوج بنت أم سلمة، فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. الربيبة بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة، فكل بنت للزوجة من نسب أو رضاع فهي ربيبة. إذن فالمسألة الثانية في الحديث تحريم نكاح الربيبة، والربيبة كما قلنا هي بنت الزوجة. قال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر في الآية قيدان: نسائكم اللاتي دخلتم بهن في حجوركم. القيد الأول في تحريم الربيبة أن يكون قد دخل بأمها، يعني عقد وتملك وخلى بها، فإذا وجد ذلك فإنه لا يجوز أن يتزوج بنتها. طيب، القيد الثاني: هل يشترط أن تكون هذه الربيبة في حجره، يعني تتربى عنده؟ الجواب: أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط في تحريم الربيبة أن تكون قد تربت في حجره، وإنما ذكر الحجر الحجر خروجا من مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن الربيبة ستكون في حجر زوج أمها وستتربى عند أمها فستكون في حجره. وهذا القيد إذا ورد على ذكر الغالب، وهذا الأمر إذا ورد على مخرج الغالب ليس له اعتبار. يقول ابن حجر: مذهب العلماء كافة سوى داود أنها حرام سواء كانت في حجره أم لا، والتقييد إذا خرج على سبب لكونه الغالب لم يكن له مفهوم يعمل به. المسألة الثالثة فيه أن الرضاع يحرم، وذلك لأنه قال: إنها لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة. وسيأتي الكلام على الرضاع، وهذا بلا خلاف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وثمة في الربيبة مسألة، وهي أن العلماء قالوا في الربيبة أي بنت الزوجة أنها تحرم سواء سبقت أم تأخرت، يعني أنها سواء ولدت من هذه الزوجة قبل أن يتزوجها هذا الرجل أو بعد أن تزوجها. مثلا تزوج زوجة وكانت لها بنت فهي ربيبته، فلا يجوز له أن يتزوجها وهي من محارمه. مثلا تزوج ربيبة ثم تزوج امرأة ثم طلقها ثم تزوجها زوج آخر فولدت من هذا الزوج الآخر ولدا، فهذه البنت تكون ربيبة للزوج الأول، بنت الزوجة لا يتزوج عليها. وفي الحديث أيضا جواز عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير، كما فعلت أم حبيبة حينما عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ترجم البخاري على الحديث أخذا من عرض أم حبيبة أختها على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي يليه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. الحديث مسألته تحريم جمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والمعنى أنه لا يجوز أن يكون تحته زوجتان إحداهما عمة أو خالة للأخرى. والضابط في ذلك أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب. إذن لا يجوز أن يتزوج المرأة وعمتها وعمتها والمرأة وخالتها. فإن تزوج بزوجة وعمتها أو زوجة وخالتها فما الحكم؟ الحكم إن جمع بينهما بعقد واحد فالعقد باطل. في عقد واحد تزوج بين فلانة وعمتها، وإن جمع بينهما بعقدين يعني عقد على هذه ثم بعد مدة عقد على الثانية فعقد الثانية يبطل. وهذا يجرنا إلى أمر، وهو أن أقول بأن المحرمات في النكاح من النساء ثلاثة أقسام. القسم الأول المحرمات بالنسب، وهن سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. الثاني المحرمات بسبب الرضاع، وهن السبع: الأم من الرضاع والبنت من الرضاع وهكذا. الثالثة المحرمات بسبب المصاهرة، وهن أربع: زوجة الإبن وزوجة الأب، زوجة الإبن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة وهي الربيبة. وقد أفاد الحديث أيضا أنه يجوز أن يجمع الإنسان بين غير ما ذكر، يعني نهي عن جمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ما عدا ذلك من بقية الأقارب يجوز الجمع بينهن. فيجوز أن يجمع بين بنتي عم وبنتي خال وهكذا. وقد تزوج الحسن ابن الحسن ابن علي ابن علي ابنتي عم في ليلة واحدة كما عند البخاري. ثم قال: وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. مسألة الحديث أنه يجب على من اشترط عليه شروط في النكاح أن يوفي بها، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لمن قال بأن الشروط في النكاح لا يجب الوفاء بها، بل الصحيح والأمر الذي دل عليه صريح حديث عقبة بن عامر أنه يجب على الإنسان أن يفي بالشروط التي اشترطت عليه في عقد النكاح. والشروط التي تكون في عقد النكاح تكون إما سابقة له أو مقارنة للعقد. مقارنة للعقد أي عند التعاقد، وسابقة له أي قبل أن يتم التعاقد قال له: طيب نتزوج أو تتزوج ابنتي، لكنك إذا تزوجت فأنا أشترط كذا وكذا. فقال: ما ليس عندي مانع. ثم قال: إذا نعقد غدا. فلما كان في الغد عقد ولم يذكر ذلك الشرط. فالشرط سابق، والشرط السابق معتبر، إما أن يكون سابقا وإما أن يكون مقارنا. أما بعد الزواج فالشروط بعده ليست ملزمة. واعلم أن الشروط في النكاح لازمة ما لم يكن الشرط شرطا محرما، ويدخل في الشرط المحرم صورتان. ما الصورة الأولى؟ ما يبطل الشرط ويبقي العقد، أي أن الشرط يبطل لأنه شرط أحل حراما أو حرم حلالا أو ينافي مقتضى العقد، لكن العقد صحيح وباقي، وذلك كما لو اشترط أن لا يطأها يعني لا يجامعها، أو اشترطت المرأة أن يقسم لها أكثر من ضرتها، فهذه شروط غير معتبرة. والنوع الثاني من الشروط ما يبطل النكاح من أصله، مثل أن يشترط توقيت النكاح وهو نكاح المتعة، ويقول: أشترط أن يكون الزواج مدة شهر أو أكثر أو أقل، فهذا شرط غير صحيح. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. قبل أن نتجاوز مسألة الشروط، الشروط في العقد في النكاح إذا اشترطت وجب على من اشترطت عليه الوفاء بها، وللمشترط الخيار في إسقاط هذا الشرط. مثلا اشترطت الزوجة على زوجها أن يأذن لها بأن تتوظف فقال: رضيت. فلما تزوجت تنازلت هي عن الشرط فالحق لها، لكن لو أنه منعها فحينئذ لها الحق في فسخ عقد النكاح. ثم ذكرنا حديث عبد الله بن عمر في الشغار، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أصله من الخلو، ومنه وظيفة شاغرة وبلدة شاغرة، وسمي بذلك لخلوه من الصداق، وقيل أنه يعني قيل فيه غير ذلك. والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من رجل على أن يزوجه الآخر موليته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى. فمسألة الحديث إذن النهي عن نكاح الشغار، وثمة صورتان. الصورة الأولى أن يكون كلا العقدين بدون مهر، مثلا يقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، هذه مقابل هذه بدون عقد، عفوا بدون مهر، هذا محرم بالإجماع. الصورة الثانية أن يكون بينهما مهر، أن يكون بينهما مهر، يعني أن يقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وأعطيك مهر كذا وتعطيني مهر كذا. فاختلف العلماء في هذا، يعني مع وجود المهر على قولهم. فمن أهل العلم من قال أن هذا ليس بشغار، وهذا هو المشهور من المذهب، وذلك لأن ابن عمر قال ليس بينهما شغار. ومن العلماء من قال أنه يسمى شغار، وأنه متى ما وجد الشرط بطل النكاح وسمي شغارا، ويستدلون لذلك بما ورد عن العباس بن عبد الله بن العباس أنه أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا. قال فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معاوية أمر بفسخ هذا النكاح مع أنه وجد هناك مهر بينهما. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم أنه إذا وجد شغار لكل واحدة، عفوا إذا وجد صداق لكل واحدة، وكان الصداق مستقلا وغير قليل بحيث لا يكون حيلة، ووجد الرضا من الطرفين، فهذا لا بأس به ولا يعد من الشغار. وهذا القول اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص، والمرأة قد رضيت بالزوج وهو كفء لها، فإن هذا يصح. ولا شك أن من آثار الشغار أن الولي قد لا ينظر إلى مصلحة موليته، وإنما ينظر إلى مصلحته، ينظر إلى مصلحته، وربما أجبر موليته على النكاح لأجل أنه هو سيستفيد في مقابل ذلك أن الآخر سيزوجه موليته. وعلى كل حال الشغار قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صورته فذكرنا أنه سيدخل فيه الصورة الأولى بالإجماع إذا كان بدون مهر، وأما الصورة الأخرى فإذا وجد مهر فقد اختلف فيها العلماء على أقوال، على أقوال أو على قولين، والقول الثالث هو التفصيل، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.